بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. السفر قطعة من العذاب، لأن الإنسان بيبقى بعيد. ليه بقى؟ لأن السفر يمنع الإنسان من الطعام والشراب. أنت حتى وأنت مسافر وتخفف في الأكل وتخفف في الشرب لمشاق السفر، والإنسان زي ما بيقولوا يعني لا يرتاح إلا إذا نام على فراشه، فالنوم في السفر يكون متعبا وغير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من العذاب للإنسان، قطعة من العذاب. فإذا قضى أحدكم نهمته، أي قضى مقصوده وحاجته من السفر، فليعجل إلى أهله، يعني يرجع لإيه؟ إلى أهله. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. يطرق أصلها الطرق هو الليل، يعني الدخول في الليل. ومن شر طوارق الليل والنهار في الحديث أيضا، يعني الإنسان لا يدخل على أهله ليلا. طبعا هذا ليلا قديما كان الأمر غير ما نحن فيه الآن، فقديما كانت لا توجد هناك وسائل تواصل ولا وسائل اتصال، ولا يدري أهل الغائب متى يعود من غيبته ومتى يعود من سفره. كان يسافر يجلس شهرا شهرين ثلاثة، يأتي غدا يأتي بعد غد وغير ذلك. تمام. فالنبي قال: لا يطرق احدكم الليل، يعني ما تدخلش بالليل، لان ما حدش بيبقى شايف ولا عارف ان هو جه من السفر. فياتي يعني يدخل ينتظر حتى يعلم اهل البيت انه قد جاء، فتستعد النساء وتستعد اهل البيت، يستعدون لقدوم المسافر، يعني زي ما بيقولوا عندها كده ايه، يرووا البيت ويظبطوا الامور ويعني ويعملوا طعام. وإذا كانت المرأة مبتذلة غير مهتمة بنفسها لغيبة الزوج أو غير ذلك، فلتهتم بنفسها وغير ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال، يعني ده برضو ناخد منه إيه بقى؟ إن أنت اللي هو إيه بقى؟ أنت بقالك كتير ما جيتش لأهلك، بلاش تعمل لهم مفاجأة، يعني عرفهم إن أنت جاي. يعني حتى لا تقع عينك على ما يسوءك، حتى يكون هناك الود والوئام. فيعني اتصل بهم، أخبرهم إذا كنت قادم من سفر أو من تأخر أو غير ذلك، أخبرهم ولا تدخل عليهم فجأة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، يعني ما يجيش بالليل، يعني يجيهم الصبح ويجيهم من العشية اللي هو بداية الليل، يعني المغرب مثلا كده. باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته. في حديث عمر السابق باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: أيبون تائبون عابدون. الآيبان الراجع، أي راجعون. أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، يعني لما جه بدأ بظهر المدينة، يعني خلاص شاف حدود المدينة ويدخل بلده، فقال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يعني أنت أيضا إذا كنت مسافر وترجع وركبت السيارة ستعود بها إلى بلدتك، فقل هذا الدعاء، كل دعاء السفر، ثم زل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون، أي راجعون إلى ربنا سبحانه وتعالى، ورجعون إلى ديارنا وبيوتنا، راجعون ونحن تائبون ونحن عابدون، تائبون إليك يا الله، عابدون لك يا سبحانك وتعالى، لك حامدين. لك حامدون سبحانه وتعالى وعزك. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. وده أيضا له علاقة بما قلته لكم منذ قليل يعني، هو حتى يعلم أهل البيت أن المسافرون قد جاءوا، أن المسافرين قد جاءوا من السفر، فيعلموا أنهم نزلوا المسجد ويتأهبون، وأيضا حتى يدخلوا المسجد يتوضأ ويجدد ويستعد للصلاة، فيزيل عنه غبرة السفر ومشقة السفر وما كان على أثر وجهه أو شعره أو غير ذلك من الصلاة، ويهدأ حاله ويبدأ بخير البقاع وهي المساجد، ثم يتوجه إلى بيته. باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، إن خارج عشان تحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا داخل راح أحارب في سبيل الله، فقال انطلق فحج مع امرأتي. طبعا اعتقدوا خلاف في مثل هذه المسائل، طبعا درس فقهي لتحرير الأقوال في مثل هذه المسائل، وهي مما يكثر فيه الكلام، ولكن هذا هو الأصل، ألا تسافر المرأة إلا مع إيه؟ إلا مع ذي محرم. وبعض العلماء قالوا بجواز ذهاب المرأة للحج أو العمرة لما فيه فريضة إذا كانت مع رفقة آمنة، إذا كانت مع رفقة آمنة، يعني معها مجموعة نساء ومعهم مجموعة رجال، ففي أمان عليها، زي مثلا حج اللي بيطلع مع الدولة أو حج الجمعيات أو حج شركات السياحة إذا كان في غير ذلك. والبعض لا يقول بذلك أيضا، فالأمر فيه يعني فيه كلام كثير لأهل العلم في مثل هذه المسائل. ومثل هذه الأمور الإنسان عليها أن يعني يقلد من أهل العلم من يثق في قوله، ولا ينكر على من يخالف فيها، فلكل له إيه؟ له وجهة فيها. ولكن طبعا الأصل والأفضل والأولى ألا تسافر إلا بذي محرم، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة، فذا يعني يعمم، الأصل في أنه يعمم إلا ما ضيق بقدر الحاجة والضرورة لما فيه من مشق، يعني الزمان كان السفر فيه مشق كثيرة غير الآن. الآن الوسائل بقت أسهل بكتير وسهل الاطمئنان على الناس وغير ذلك، لكن وكما قلت لكم هذا ليس موضع درس فقهي، فليقلد الإنسان فينا من يراه من أهل العلم في مثل هذه الأمور. ولكن كما قلت لكم يعني كلما قربنا أو تقرب الإنسان من تنفيذ هذه الأوامر الشرعية، كلما كان على الإيه يعني على الهدي وفي أمان وسلام، ولا يعني تخطئ عيننا لا تخطئ ما تراه من مصائب تحدث إذا سافرت المرأة بغير ذي محرم، فقد فسد كثير من الناس واختل ميزان الرجولة وميزان المروءة بعكس ما كان موجود زمان عند العرب، كانوا كفارا وكانوا عندهم إيه نخوة وعندهم مروءة وعندهم ما عندهم. والله المستعان. كتاب الفضائل. باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قراء القرآن إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، يعني بتدافع عن صاحبه. أهل القرآن هنا يبقى النبي قال إيه؟ حديث هنا فيه حتى لفتة جيدة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. إذا كنت تعمل بالقرآن، طب ومن عمل بالقرآن؟ تقرأه، تصلي به، تنفذ وصاياه، تنفذ أحكامه، تلتزم بأوامره، تجتنب نواهيه، هذا هو العمل بالقرآن. يعني كل التعبد بالقرآن، فالقرآن متعبد به بتلاوته، ومتعبد به بالصلاة في الصلاة، ومتعبد به في تنفيذ أحكامه، ليس فقط القرآن بالتلاوة فقط. التلاوة لها فضل كبير لا شك، لكن الإنسان يعني يعمر بالقرآن. فإذا عملت ذلك جاءت سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، يدافعان عنك، يقفان أمامك يدافعان عنك. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن من قرأ القرآن وأقرأه، بل قال من تعلم وعلمه. والتعلم فيه شيء من المجاهدة، التفعل ماشي ليس كالفعل. فتعلم أي بذل في سبيل تعلمه، التزم بتعلمه، بذل واجتهد في تعلم القرآن، تمام. وعلمه أيضا، كان حريصا على تعليمه وعلم غيره. ومن بركة القرآن أنك إذا يعني إذا التزمت بذلك تنال الخيرية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل خيركم يوم القيامة، بل قال خيركم على الإطلاق، لم يحدد لها لا زمان ولا مكان ولا دنيا ولا آخرة، بل على العموم. وكلنا نجد أننا أو أن المجتمع كله يجل أهل القرآن. كلنا رأينا بأعيننا هذا العام في المسجد الأزهر، نسأل الله عز وجل أن يجعله منارة للعلم والعمل والدعوة. والأئمة الذين قدموا هذا العام من شباب الصغار ومن أصحاب الهمم أهل القرآن، وكانوا ساد الناس، شباب صغار في جامعة لسه ويقفون بأئمة الجامع الأزهر. فما حاز هذه الخيرية إلى لمنزلة القرآن والذي قدمهم على ذلك وقرأوا القرآن وقرأوه وغير ذلك. يعني كلنا نجل أهل القرآن، مجرد ما تعرف أن فلان ده من أهل القرآن تجله، تحترمه قبل أن تعرفه. إذا عرفت أنه من أهل القرآن فأنت يعني تحترمه وتجله، وهذا من الخيرية. فلنحرص على تعلم القرآن وعلى تعليمه لغيرنا، نتعلم القرآن بتعليم أحكامه، بتعلم القرآن ذاته، يعني نحفظه ونتلوه ونعرف أحكامه الخاصة به، ونعرف أحكامه التي يأمرنا بها من حلال وحرام وواجب ومندوب وما يحصنا عليه. كل ذلك هو من تعلم القرآن، ندرسه دراسة حقيقية، دراسة ننال بها الخير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. هو هنا يدخل مع الحديث السابق في التعلم، هو يبذل المشاق ويتتعتع في القرآن، وهذا شاق عليه وهو يتعلمه مع ذلك حتى ينال، حتى يرتقي إلى الدرجة الأولى التي هي إيه؟ درجة السفرة الكرام الإيه؟ البررة. فإذا كان في تعلم فهو في إيه؟ يأخذ أجرا على القراءة والتعلم وأجر على المشقة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة نبات يشبه الليمون، كبير الحجم نوعا ما ويشبه الليمون كده، وطعمه حلو، ولكنه هو الآن غير مستعمل كثيرا في حياة الناس، ولكنها كانت فاكهة موجودة قديما عند العرب وما زالت بعض البلاد تزرعها. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، تشم ريحتها حلوة وتأكل طعمها طيب. طيب ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن هو مؤمن ولكنه لا يقرأ القرآن، كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها حلو ريحها طيب وطعمها مر، لأن الطعم ماله يا جماعة خفي. طب والريحة ظاهرة، الريحة تشم بإرادتك أم غير إرادتك، لكن الطعم لابد له من تذوق، أحطه على لساني عشان أدوقه. فطعم الريحانة لا يظهر إلا إذا مضغتها، فالمنافق يظهر منه خارجيا ريحة حلوة ولكنه من باطنه مر الطعم. وهذا كان تشبيه، تشبيه بليغ. ريحها طيب باين عليه التقوى والإيمان ولكنه من الداخل يبطن الكفر يا زميلي، طعمه مر. ومثل المنافق لكنه حاز بالقرآن طيب الريح، ما كان منافق ولكن أيضا القرآن رفعه في درجة، في درجة أعلى من درجة المنافق التي لا الذي لا يقرأ القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الحنظل امرئ القيس لما يجي يشبه شدة الحزن هو شاعر جاهلي قال ايه: كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي. زي نقف الحنظل اللي بيجمع ثمار الحنظل، الحنظل ده مع طعم المر الشديد بيطلع بخار او يعني طمأ الثمره دي وهم بيشيلوها بتخلي العين تبكي لا اراديا، بتحرق العين جدا. فهو ده مثل المنافق كمان الذي لا يقرا القران. فتخيلوا المنافق حينما اراد زهره الدنيا بالقران طيب الله ريحته، ريحه او شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالريح الطيب لكن طعمه مر لانه يتظاهر بذلك بس ايضا. بس لكن المنافق الذي لا يقرا القران هو احط الدرجات مثل الحنظله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. وهذا الحديث له قصه حتى نفهم لماذا قال يرفع به، يرفع شأن البعض ويضع من شأن البعض، يعني يضع يعني يقلل من شأنه. القرآن متين لا يغلبه أحد. سيدنا عمر استعمل واحد اسمه نافع ابن عبد الحارث، سيدنا عمر استعمله على أهل مكة. فسيدنا عمر قابله في مكان وقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ أنت رايح فين؟ مش أنا سايبك هناك في مكة، أنت رئيس المدينة هناك، إلى أين تذهب؟ يعني سبت مين هناك؟ من استعملت على أهل الوادي لما أنت خرجت؟ يعني مين اللي حطته مكانك؟ مين النائب عنك؟ فقال: ابن أبزة، واحد اسمه ابن أبزة. أبزة بإزاي؟ قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، عبد من عبيد، مولى من موالينا. قال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولا؟ استخلفت عليهم عبد؟ قال: انه قارئ لكتاب الله عز وجل، وانه عالم بالفرائض، الفرائض اللي هي الايه؟ المواريث. قال عمر: اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخر. ما الذي رفع هذا المولى لان يكون سيدا على الناس، رئيسا لهم، حاكما للمدينه؟ أنه كان منين؟ أنه كان من أهل القرى. أنه كان منين؟ أنه كان من أهل القرى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود. لا حسد دي لأن فعل الجنس، خبرها هنا محذوف. قلنا لا حسد ماله، لا حسد ممدوح ولا حسد مقبول إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الآناء اللي هي الأوقات، المقصود هنا مش الحسد اللي هو تمني زوال النعمة من عند الغير، المقصود هنا بان انا نفسي ابقى زيه، اللي هي الغبطة. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشطنين، بشطنين، الشطن اللي هو الحبل، الفرس مربوطة بحبلين بشطنين، مش واحد بس، بحبلين. فتغشته سحابة، هو بيقرأ القرآن، في سحابة جت وقفت فوقه، فجعلت تدنو، السحابة عمالة تقرب منه، وجعل فرسه ينفر منها، الفرس اللي هو مربوط بحبلين دول عمال يعني يثور، يتحرك بشدة. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. والمقصود بالسكينة هنا تنزل الملائكة، الملائكة تتنزل بالرحمة، الملائكة تنزلت استمعوا إلى تلاوة هذا الرجل الصحابي. ويقال أن السكينة أيضا مخلوق من مخلوقات الله، تنزلت هذه المخلوق اللي هي السكينة اللي هي الهدوء، تنزل على الكون، على المدينة، على المكان الذي يقرأ فيه هذا الرجل ببركة القرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني لما تقرأ دول تاخد 30 حسنة، فضل عظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تخيل أنت دخلت بيت كده مهجور مخرب، بوابه مكسورة، وبلاطه يعني مخلع، وسقفه مهدومة، وليس فيه ماء، وليس فيه مكان نظيف، بيت خرب، خرابة زي ما بنقولها عندنا بالعامية في مصر، بيت خرب. ليه؟ ليه أصبح جوفي كالبيت الخرب؟ أنا ليس فيه شيء من القرآن، لا أقرأ القرآن ولا أسمعه ولا أحفظ منه شيء، خربان. كيف يعمر هذا القلب الذي يبعد عن القرآن؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن، يعني يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند أي آخر آية تقرأه. طيب أنا يعني هاجي يوم القيامة أقرأ القرآن، طب هقرأ من حفظي؟ آه. طب اللي مش حافظ؟ لا ندري، لعل الله عز وجل يرزقه أن يقرأ بما كان يقرأ، كان يقرأ في الدنيا، ما كان القرآن، كان القرآن صاحبا له. قالوا لصاحب القرآن بينه وبينه إيه؟ صحبة، والصحبة تقتضي الملازمة، الذي له صحبة مع القرآن تلاوة وفقها وتدبرا واستماعا، أعجز ما تعجز عنه كل يوم اسمع صوت، بس ما قدرتش تقرأ، قال لك ورد يومي من القرآن، يدخل جوفك شيئا، شيء يوميا من القرآن. إن لم تستطع أن تقرأ استمع للقرآن في ذهابك، في قبل نومك، في ذهابك للعمل، ذهابك للجامعة، في الأخت اللي واقفة تجهز الطعام لأطفالها، استمع القرآن. لو جبت مصحف مرتل لأي قارئ من القراء المتقنين، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط عليهم رحمة الله، الشيخ الحصري، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمود علي البنا، كل القراء أو غيرهم ممن تحب المعاصرين يعني، واستمع لكل يوم مصحف، المصحف يخلص في حوالي 6 أيام أو 7 أيام، هتخلصه كله في أسبوعين، اسمع كل يوم سورة واحدة، يبقى أنت كده في صحبة بينك وبين القرآن. باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، فالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. التعاهد يا جماعة هو يبقى بينه وبينه عهد، بينه وبينه إيه؟ عهد. طيب لما يبقى بينه وبينك عهد، بس تطول بيني وبينك الفرقة، يموت العهد. فالعهد من المعاهدة، والمعاهدة تقتضي إيه؟ تقتضي التكرار، التعاهد تقتضي التكرار. تعاهد، تعاهدوا، ده فعل أمر، تعاهدوا القرآن، يعني خلي بينك وبينه دايما عرض عليه، اعرض نفسك على القرآن، خلي بينك وبينه إيه؟ صحبة، زوره كل يوم يا أخي. انت صاحبك لو بقى قعدت يومين اتنين ما كلمتوش هيغضب منك، زوجتك لو قعدت يومين ما كلمتهاش لو انت مسافر هتعمل ليك مناحه. ليه؟ عشان الصحبه. ازاي انت مش مهتم بيا وتتصل وتسال على اولادك؟ ازاي؟ انت ما بالك بالقران بقى، خلي لك به صحبه. فاولاد نفس محمد اللي هو اشد تفاؤلا من الابل في عقولها. الابل ان لم تجد، اذا كانت معقوله مربوطه، العقال اللي هو الرباط، لو الإبل مش معقولة ومربوطة، لم إذا لم ترى صاحبها بجوارها تنفر. لذلك أيه، هناك للإبل تجدون أن لها راعي قاعد معها على طول. إذا رأت صاحبها الحادي الذي يحدوها يقعد يغني أو ينشد جنبها يسقيها الماء ويعمل كذا، تمام؟ حتى إذا تغير عليه شأنه كما هو معلوم في القصة، أوردها سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وده سعد كان واحد أخوه كان بيرعى الإبل وساب الإبل بتاعته، راح مشوار، راح يعني غاب في السفر، فقال لأخوه خد بالك من الإبل واسقيها الماء، فمعرفش يهتم بالإبل. ليه؟ راح يسقي الماء للإبل وهو إيه؟ مشتمل، يعني إيه؟ حاطط إيديه جوه العباية كده اللي هو لابسها، اللي هو مطلع إيديه من الكم الجلابية أو كم العباية ومدخلها جوه جسم إيده. الإبل مش متعودة على الشكل ده، الإبل متعودة على الراعي وهو بيسقيها مشمر هدومه أو كاشف عن ساقه وفي حالة معينة، فالإبل فسدت منه، معرفش يسيطر على الإبل، لأن الذي كان يتعاهدها بشكل معين مش موجود. فما بالك ألا يتعاهدها أحد، فتنفر كل جمل أو كل ناقة وكل بعير سيذهب في إيه؟ سيذهب إلى مكان وسيذهب إلى موضع وهكذا. فإذا لم تتعاهد القرآن، إذا لم تتعاهد القرآن يتفلت منك كما تتفلت الإبل من إيه؟ إذا تركها راعيها وهي مربوطة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، المعقلة عن المربوطة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب. ضربتها وقعد جنبها هتقعد ساكت، طب سبتها هتزهق، انت مش جنبها هي هتمشي. باب استحباب تحسين الصوت بالقران وطلب القران من حسن الصوت والاستماع لها، وطلب القراءه من حسن الصوت والاستماع لها. يعني تقول لواحد صوته حلو كده، ما تسمعنا يا عم الشيخ كده ايه صوره كذا بصوتك الحلو ده من السنه. ده من السنه انك تقول لواحد صوته حسن، اسمعنا يا اخي مما ايه شيئا من صوتك. يعني تخيل كده، يعني قدامك اي قارئ جميل صوته حسن، اول حاجه تقول له ايه؟ سمعنا شويه قران. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اذن الله لشيء، ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. اذن يعني استمع، اذن من الاذن من السماع، مش أذن يعني من الإذن، أي ما أذن أي ما استمع الله عز وجل، أي ما يعني الله عز وجل يعجبه ذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. ما أذن النبي حسن الصوت، وعلماء يقولوا ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت، لأن الأنبياء فيهم صفات الكمال، لا يوجد نبي إلا صوته حسن. مع ذلك يقول ما أذن لنبي، أي ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يظهر به. يعني إن كنت أنت، هو إشارة إلى القبول، يعني استمع، أذن يعني استمع، يعني إشارة إلى الرضا والقبول سبحانه وتعالى وعز وجل، هو السميع سبحانه وتعالى. فإذا كان وهبك الله عز وجل صوت حسن، فحسن صوتك بالقرآن واجهر به، اركب عربيه كده وعلي صوتك بالقران. طبعا الكلام عن الرجال يعني، او النساء وهي في محضر النساء، في محضر النساء تتغنى بالقران في محضر محارمها تتغنى بالقرآن، إشكالي. عن أبي موسى رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، أي قال لسيدنا أبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المزمار هو مش مقصود به الآلة الموسيقية، والعرب كانوا يسمون حسن الصوت يسمونه مزمارا، لأن المزمار هو آلة فيها صوت، صوت حلو مطرب. لكن لا مقصود، ليس المقصود به هنا أنه كان يعني يستعمل المزمار، ويقال في اللغة مزمار ومزمور بالضم والفتح، يعني بفتح الميم وكسرها، وبالسكون الزاي، وبفتح الميم الثانية وضمها، مزمار ومزمور. ومزامير آل داود قيل المقصود بها سيدنا داود ذاته، وأن سيدنا داود كان صوته حسن جميل جدا جدا، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه صوته، شبه أبا موسى، أبي موسى الأشعري، بصوت سيدنا داود عليه السلام، وكان صوت سيدنا داود يضرب به المثل في جمال الصوت. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعجبه قراءة أبو موسى رضي الله عنه. وعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في التين، في العشاء، بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد انك تحسن صوتك بالقران، لما صوتك حلو حسنه، طب صوتي مش حلو حسنه برضه على قد ما اقدر. وعن ابي لبابه بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقران فليس منا. يتغنى مقصود به يحسن الصوت، لان الغناء هو لازم له من تحسين الصوت، لازم له تحسين الصوت، فما بالنا بالقران. طبعا لا سبب ان نقرا القران بلحون الاغاني كما يفعل بعض السفهاء هذه الايام، ويعني يقرؤون القران كانهم يتغنون بغناء العشق وغير ذلك، هذا لا يجوز. لكن نغني القران مع الانضباط التام باحكام التلاوه، من احكام التلاوه دي القران له خصوصيه معينه. حتى فيكم اللي درس علم، حاجه اسمها علم الاصوات في اللغه العربيه، يدرك تماما خصوصيه، يعني في فارق ما بين الجهر عند علماء التجويد، وفرق ما بين الجهر عند علماء الاصوات، في صفات معينه. فالقران له خصوصيه، ايضا في تشابه كبير جدا طبعا، لكن القران له خصوصيه، يقرا وفق احكام معينه، مد لازم بست حركات، مد جائز باربع حركات، مد عارض للسكون، مد بدل، الادغام بحركتين، اشمام، روم، يعني حاجات معينه للقران. فمن كان يقرأ القرآن بصوت حسن، الضابط حتى لا يخرج عن إلى ألحان أهل الغناء، الضابط هو يقرأ القرآن وفق أحكام القرآن، ثم يحسن الصوت، يعني يحسن الصوت مع انضباط بأحكام القرآن، يعني لا يقدم النغمة الصوتية على الحكم التلاوي. يعني مش عشان يجي في حتة معينة ويحسن صوته يقوم يعمل إيه؟ يجي على حق الإضغام، أو يجي على حق الإخفاء، أو يجي على حق المد، لا، أو يلخبط بين القراءات، لا برضه. أنت بدأت القرآن بقراءة، الأصل إنك بدأت القرآن بقراءة، تقرأ بقراءة، التدخل في القراءات ده وإن أجازوا البعض، بس لا يكون من أجل إنك تعجب السميعة وتتطرب بالقرآن، تجيب كلمة كده وقالت هيت لك، هيت لك، هيت لك، مش كده. حتى الشيخ عبد الباسط عليه رحمه الله، صلى الله عليه رب ان يرحمه رحمه واسعه وان يجزيه عن الامه خير الجزاء، لما سئل عن ذلك الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وانه كان يفعل ذلك، قال: كنا نفعله ولا نعلم حكمه، والان لا اقول به. قال ذلك رحمه الله، قال: وهذا فعل، وانا فعلت كل شيء من اجل الا انشر ما كنت افعله من قبل. يعني هو كان عليه رحمه الله في بدايه تلاوته، يعني يدخل يعني يقرأ بطريقة معينة، لكن كانوا رحمهم الله يعني يجلينا القرآن إجلالا عظيما. فالشاهد تتغنى بالقرآن وتحسن صوتك، تحسن صوتك مع الالتزام بأحكام التلاوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن.

من المعاصرين، وصححه الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، وصححه الإمام الذهبي، وصححه الإمام الشيخ الألباني الصنوع. هذا الحديث يعني إن شاء الله يعمل به. فتقرأ نقرأ إيه سورة تبارك، يعني الشاهد من الحديث أن نقرأها كثيرا، نقرأها كثيرا. وعن أبي موسى وأبي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، سيدنا أبو مسعود البدري ليس من أهل بدر، هو من أهل العقبة، بيعة العقبة، ولكنه لم يحضر بدر، لكن نزل عند ماء بدر، فسمونه أبو مسعود البدري، لكن هو ليس لم يشهد غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار الصحابة، من أصحاب البيعة الأولى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب، اللي هي خواتيم البقرة. من قرأ بهما في ليلة كفتاه، إلا كفتاه المكروه تلك الليلة. يعني ما فيش حاجة تقرأ تجي لك تأذيك. وكلا كفتاه من قيام الليل. ويقال أيضا كفتاه ما أهمه بالنهار. يعني تساعدك على قضاء حاجة الإيه؟ الحديث الثاني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة فاطمة: ألا أدلكم على ما خير، على ما هو خير لكم من خادم؟ إذا أتيتم إلى فراشكم فأحمد فكبر الله 33، أحمد الله 33. الحديث ده خير لكم من خادم، يعني يكون عونا لكم على الأعمال التي تفعلونها في النهار ولا تحتاجون فيها إلى خادم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفر من البيت الذي يقرا فيه الايه؟ البقره. طيب اجعل بيت مقابر ازاي؟ المقابر يا جماعه ما فيهاش حد بيتكلم، لا يوجد فيها من يقرا ولا من يسمع ولا كذا. فالمقابر يعني صعبه، حالها صعب. نسال الله عز وجل رب ان يعيذنا واياكم من حال من حال يعني توضي بالله عز وجل، وأن نكون أحياء ونكون كالأموات، نكون كالأموات. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، الشيطان بينفي النبات الذي يقرأ فيه الإيه؟ البقرة. طب أنت مش قادر تقرأها، شغال اسمع، شغالة في البيت، كررها في البيت، ماشي؟ طيب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم. من أين عرفت هذا العلم؟ هنيئا ما علمك الله اياه. يعني اصاب سيدنا ابي رضي الله عنه فيما قال ان اعظم ايه هي ايه الكرسي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان، فاتاني ات فجعل يحثو من الطعام، فاخذته فقلت: لارفع عنك الى رسول الله. بياخد من الاكل من غير اذن كله، وهو النبي او سيدنا ابو هريره موكل بحفظ الصدقات دي، كان بيجمعها في مكان معين وبيحفظها سيدنا ابو هريره. فقال له: ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اني محتاج وعلي عيال وبي حاجه شديده، فخليت عنه. وانا غلبان ومش لاقي اكل العيال وعادي ايه يعني يتمسك له. فقال: اني محتاج وعلي عيال وبي حاجه شديده، فخليت عنه. فاصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت: يا رسول الله، شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. وضحك عليك، كذب عليك وسيعود مرة أخرى. فعرفت أنه سيعود. طبعا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي قال له كده سيدنا أبو هريرة صدق الكلام. قال: فعرفت أنه إيه؟ سيعود. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته، رصدوا يعني بيراقبوا يعني، وانتظروا يعني. فجاء يحثو من الطائف، فقلت: لأرفع عنك إلى رسول الله. فقال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. مش هعمل كده تاني. فرحمته فخليته سبيله فاصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجه وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: انه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثه، فجاء ثمن الطعام فاخذته، فقلت: لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اخر ثلاث مرات انك لا تعود. لثالث مره تقول فيها ثم تعود. فقال: دعني فاني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هن؟ قال: اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، فانه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فاصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت: يا رسول الله، زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. وده بيبين لنا فضل إيه؟ سورة آية الكرسي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. يبقى نحفظ يا جماعة سورة الكهف كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. النقيض صوت حاجة بتنهد أو بتنخبط. فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء. جبريل رفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلى اليوم. قط ظرف زمان للماضي، أي لم يفتح من قبل أبدا. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. النقيض اللي هو الصوت، أعطيته أي أعطيت هذا الحرف، يعني لما قلت في الفاتحة اهدنا فأعطي معنى هذا، أي أرزق الهداية، يهديني الله عز وجل. لما أقول مثلا: غفرانك ربنا وإليك المصير، يبقى إيه؟ يبقى غفرانك يغفر لنا، يبقى غفرانك يغفر لنا، ماشي؟ ربنا رحمنا ما لا طاقة لنا به، يبقى أؤتي هذا المعنى. يعني إذا قرأته أو قرأته بنية تخفيف حاجة معينة أو بنية تيسير أمر معين عليك، إيه؟ يسهل عليك. آخر ما نختم به باب استحباب الاجتماع على القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني نبقى جماعة نجتمع على قراءة كتاب الله، نتعلم، نتدارس، نتعلم التجويد، نقرأ مجلس تفسير، مجلس تدبر، مجلس أحكام. يعني لا نحرم أنفسنا من هذا الخير، فهو خير عظيم، وبركة القرآن بركة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بركة القرآن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.